قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء قال الترمذي حسن غريب وصححه الألباني رحمه الله تعالى. حديث سلمان لعامر فيه زيادة فإنه طهور وليست لها شاهد في الحديث الثاني وهو تعليل ولعل مثله يتسامح في قبوله إن شاء الله خصوصا وأنه لا يتعلق به حكم زائد وإنما هو بيان بأن الماء يطهر المعدة بعد هذا اليوم الطويل الذي ليس فيه طعام. وهذا الحديث فيه إخبار عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب كما في حديث أنس، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فيه حكمة، وذلك أن طول الصيام يفقد الصائم كثيرا من حاجات الجسد التي لا يستطيع تعويضها إلا بالطعام، فكان أكل الرطب والتمر تقوية للجسد وتعويضا لما فقده، وخصوصا كما هو معلوم أن السكر إذا أكل فإن فيه طاقة للإنسان يحتاج إليها، فالرطب والتمر يعوض كثيرا من ما فقده الإنسان من الطاقة التي كانت خلال الصيام. قال فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، إذا شرب الماء طهر له هذه المعدة التي كانت من الفجر إلى غروب الشمس كانت قالية قاوية ليس فيها شيء. وهذا سبحان الله حتى أن طب الحديث قد أثبته كما ذكر ذلك الشيخ البسام في التوضيح رحمه الله، أن طب الحديث قد أثبت أن شرب الماء على المعدة الفارغة أنه جيد لتنظيف المعدة وتطهيرها من السموم وغير ذلك، الله أعلم.